ما ذكرت الأخت بما يتعلق بالزغاريد في المسجد، فهذا ممنوع لا شك فيه، فإن المرأة في المسجد قد منعت أن تفتح على الإمام بآية أو كلمة أو تسبيحة، فلا شك أنها إذا منعت من ذلك فهي من باب أولى أن تمنع من الإنشاد أو الزغرود أو ما شابه ذلك من رفع الصوت، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويظهر أن المرأة قد نسيت أو أصابها ذهول أو نسيان فوقع منها هذا الأمر، فهي لا تعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى، وما كان خطأ فإنه مغفور إن شاء الله تعالى.